الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله، يا من بالمدينة أسكنك الله، لما وقفت تجاه قبر محمد ناديته يا منتهى الآمال، أنا قاصد، أنا وافد، أنا وارد، أنا من ذنوبي حامل الأثقال، أنا خاطئ ومخلط، ووسيلتي أني وفدت إلى الجناب العالي. لما رأيت النازلين بقبره قد أزمعوا في السير والترحال، زاد اشتياقي، والله زاد اشتياقي، زاد اشتياقي نحوه وصبابتي، وخرجت فيهم ساحب الأذيال، حتى نزلنا منزلا قد أقبلت أفراحه في غاية الإقبال، وبدت لنا الأعلام من وادي قبى ومن العقيق ونخلها والضال، والقبة الخضراء الخضراء زهت وتبلجت وتبسمت عن ثغرها العسالي، فتواجدت أرواحنا وتمايلت من شوقها كالشارب الميالي، وجلت لنا عين اليقين وحقه في حضرة تزكو بها أعمالي، عند الذي نزل الكتاب بمدحه وعليه صلى الواحد المتعالي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فوقفت في ذاك المقام مسلما، فوقفت في ذاك المقام مسلما ومعظما في حالة استقبالي، والقلب يرجف من مهابة أحمد، والقلب يا قلب، والقلب يرجف من مهابة أحمد، والعين تذرف دمعها السيالي. قلت السلام، قلت السلام، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قلت السلام عليك يا من قربه مغنم وفيه تكاثرت أقوالي، عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله، عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله.